بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور يقدم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله وقدركم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في تواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء، وأشرف كثيرا أن يكون معي ومعكم وضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ رفاعي سرور. أهلا ومرحبا بك شيخ، منورنا جدا. الله يخليك. نفعنا الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. فضيلة الشيخ، تظل الوضع الراهن في كيف ترى المشهد السياسي المصري الحالي؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع أن في خط أساسي لنتصور هذا المشهد. نعم. هذا الخط هو خط التدافع بين القوى الإسلامية السياسية وبين المعادين لهذه القوة. فهو ابتداء بيحاول يمنعك من الوصول لأهدافك، ابتداء من مجلس الشعب. يعني هذا الهدف قد يكون هدف له قيمته في تصور بعض الإسلاميين، لكن هو بيحاول يمنعك. في الحقيقة لما بيحاول المحاولة ديت بيحتاط لنفسه إذا عجز عن أنه يوصل للمرحلة دي. في حالة عجزه عن الوصول لأنه يمنعك، فبيحاول يدي لك مجلس بعد نزع صلاحياته وتجريده من إمكانية التأثير. واخد بال حضرتك؟ يعني مجرد ما استنحنا نقول إن هو مجرد ملء فراغ. ده إذا عجز عن ذلك، إذا عجز عن المنع أصلاً، هيخليه محاولة ملء فراغ، منزوع التأثير، فاقد إمكانياته كده، زي منزوع الدسم كده. معلوم من فضيلة الشيخ، أنا كنت أرغب في سرد الخط ده، بس في حالة عجزه عن أنه يوصل لكده هيحاول يمنعك من الوصول للرئاسة برضه هيمنعك للوصول للرئاسة. في حالة عجزه عن منعك من الوصول للرئاسة برضه هيطبق نفس القاعدة، فهيخلي منصب الرئاسة نفسه برضه مجزوع التأثير والصلاحيات. جميل. القادرة على تحقيق الأهداف. الواقع إن قد يعجز عن إن هو يوصل للمرحلة دي، ويعجز عن أن يمنعك من الوصول للمرحلة دي. في الحالة دي يبتدي يفرض عليك وصايا علشان يواجه المنصب اللي انت وصلت له، اللي هي تمثلت إجرائيا في الوثيقة المطروحة. واخد بال حضرتك؟ ففي الحالة عدم قدرته على هذه المسألة أيضا، على الوصاية على الرئاسة نفسها، وسلم لك بالرئاسة من غير وصاية، بيسلمك البلد في حالة لا تستطيع إدارتها ولا تستطيع القيام بأدائها. ودي هتبقى تجربة، بيقدم تجربة إسلامية فاشلة. يعني بيضع المسلمين أو بيضع الإسلاميين في موقف تجربة، في تجربة موقف الفشل. واخد بال حضرتك؟ إذا عجز عن كده برضو واستطاع الإسلاميون إن هم يواجهوا الظروف وينجحوا في إدارة الدولة، في الحالة ديت بيترك لك الفرصة كاملة بس بيضع النجاح اللي انت وصلت له في اطار خطة التقسيم المخطط لها. ايه العلاقة بين الوصول للسلطة والنجاح في ادارة الدولة وبين خطة التقسيم؟ عشان ناخد بالنا من العلاقة ديت نضرب مثلا بالسودان. جعفر نميري اعلن قيام اقامة الشريعة وتطبيق الشريعة الاسلامية في الثمانينات. الحقيقة ان جعفر نميري ما كان عميل امريكي، فايه تفسير انه هو يعلن الشريعة. الخطة انه اراد امريكا ان تحدث مقدمة للتقسيم، وهذه المقدمة هي صنع تباين في النظام السياسي. طب نوضحها مع بعض. يعني لما جعفر نميري اعلن تطبيق الشريعة، النصارى هناك قالوا ماشي احنا نرحب بتطبيق الشريعة، بس دي مسألة ما تلزمناش، احنا غير خاضعين. اصبح في الدولة الواحدة والنظام السياسي الواحد في ناس خاضعين للشريعة وناس خاضعين مش غير خاضعين للشريعة. ده الخط اللي على اساسه بدأ الانشقاق وبدأ التقسيم. يعني ده كان مدخل للتقسيم، ليس كان الهدف الاساسي هو يعني اعلاء كلمة الشريعة. لا اطلاقا، ده جعفر نميري يعني عميل امريكي معروف. تمام. واخد بال حضرتك؟ ولذلك هذا الإعلان أثار غرابة ناس كتير جدا من السياسيين، ولم يتضح الأمر إلا لما النصارى في السودان أعلنوا تقسيم الشمال رفضهم للشريعة، وبالتالي كان الحل هو في الحالة دي قدر يواجه العاطفة الإسلامية الرافضة لفكرة التقسيم، إن في المقابل أنا هديك دولة إسلامية تقيم فيها الشريعة، فالمسلمين في السودان اعتبروا ده مكسب. وفي الحقيقة فخر طبعا. اعتبروا ده مكسب. فلما اعتبروه مكسب خلاص فكرة التقسيم بقت بالنسبة لهم مسألة ضئيلة، مش ملهاش أي أهمية، ملهاش معينة، ملهاش أهمية، ملهاش أي أهمية. فممكن الفكرة دي تنطبق هنا في حال عجزه عن أنه يمنعك من مجلس الشعب ويمنعك من الرئاسة ويمنعك من إمكانية إدارة الدولة والنجاح فيها. فأصبحت لما بتبقى أمر واقع كمجتمع بيقيم شريعة الله سبحانه وتعالى، في الحالة دي بيعتبرها مقدمة ضرورية لمرحلة التقسيم اللي هو خاصة فيها. تمام. طيب السؤال اللي بطرح نفسه الآن في ظل الوضع الحالي للانتخابات بعد انتهاء المرحلة الأولى ويعني اتساح التيار الإسلامي أو كان في مقدمة التيار الإسلامي، أصبح هناك هجوم شرس على الإسلام والمسلمين من وسائل الإعلام المختلفة، فكيف ترى هذا؟ هو الحقيقة بعد الموقف العام ده لو دخلنا بقى في المرحلة القائمة الآن هنجد إنها لها جانبين، جانب الانتخابات وجانب الميدان. الانتخابات والميدان. الحقيقة مسألة الانتخابات يعني نستطيع أن نقول إنها تجربة خطيرة بالنسبة للإسلاميين، لأنها تجربة جديدة ولأنها أحدثت، وفي الواقع ظهر يعني مظاهر ما كنا لا نرغب أن تحدث. واخد بال حضرتك في مسألة روح التنافس التي تجاوزت الحد بين الأحزاب وبين الأفراد. لكن على العموم بنقول إنها تجربة وبتمر، وهي أمر واقع لن تستطيع مواجهته أو معالجته. طب حضرتك شايف الانتخابات دي ممكن تعمل استقرار؟ يعني خطوة الانتخابات في ظل الانتخابات. أنا جاي لحضرتك. يبقى الجانب الآخر اللي هو جانب الميدان. الحقيقة إحنا عايزين نفكر في الميدان بصورة أكبر من كده، أو ننظر لها المنظور الصحيح. واخد بال حضرتك؟ فالميدان ده أصلا له قوانين. أول الميدان هو أصبح رمز الثورة، رمز الثورة مش مجرد مكان. وهذا الرمز أو هذه المساحة لها قوانينها، فمن أهم قوانين الميدان أن من يدعو إلى الحجد لابد أن يسبق إليه. يعني يعني يعني ما فيش واحد يدعو للحجد من الخارج. أن من يدخل على الميدان من خارجه لا يستجاب له، وده سبب طرد ناس كتيرة جدا من الميدان، واللي كان لها شأن ولها وضع وتخيلت لنفسها أنها ممكن تخترق الميدان. لا، محدش، لا يستطيع أحد اختراق الميدان لأنه له قوانينه. إذا طبعت القوانين دي تستطيع. الواقع والحقيقة إن إن إن الشخصية الوحيدة المستثناة من هذا القانون هو الشيخ حازم أبو إسماعيل. بمعنى إيه؟ إن الشيخ حازم لما يعني مثلا البرادعي يدخل الميدان يفتش، اخبر حضرتك في اتفاق على مستوى الميدان إن اللي هي اللجان لا بتاعت الإذاعات الضخمة ديت بيسموها ايه دي الميكروفونات ما تدخلش، والمنصات المختلفة الموجودة في ما تحصلش. الحقيقة في الوقت اللي بيحصل فيه الكلام ده الشيخ حازم يدخل الميدان، جميع تدخل الديجيهات وجميع الناس تلتف حوله سواء من جميع الاتجاهات وده اللي خلانا نقول ان انت كقوة سياسية إسلامية إذا كنت محتاج إلى قيادة تقودك في الميدان وتحدد موقفك في الميدان فلن يكون غير هذا الرجل. هو أنسب شخص لقيادة الميدان الإسلامية. وعلى هذا الأساس بنقول إن الميدان سيظل هو المحور الأساسي في المشهد السياسي، وإن محاولة تغييب هذا المحور أنا مسألة مشكوك فيها وغير صحيحة، واخد بال حضرتك؟ عشان كده احنا دايما قلنا ان طغيان فكرة الانتخابات على الميدان ديت مسألة بتمثل خلل كبير جدا في الواقع الثوري او في الحالة الثورية طب هل غياب الانتخابات عن الميدان فقط ام عن ايضا قضايا اخرى مثل الانتخابات الامني والبلطجة اللي كانت موجودة في الشارع المصري وأيضا الملف الاقتصادي والحاجات دي كلها؟ كل المسائل دي التفاصيل احنا لما نمشي مع بعض هتبص تلاقي في تقييم لكل المسائل دي، واخد بال حضرتك، من خلال سياق واحد نستطيع يسهل فهمه، لان في دلوقتي بقى في تساؤلات مصر الى اين، ايه اللي بيحصل، غموض، مرحلة غامضة كده يعني، واخد بال حضرتك؟ ده من ناحية الواقع وأرض الواقع، واخد بال حضرتك؟ أنا أعتبر أن واقعيا الميدان هو المحور وهو المركز وهو الرمز وهو أداة الضغط وهو اللي من خلاله بتتحقق المطالب الثورية وبتستمر الحالة الثورية بعد كده بندخل على الجانب الإعلامي. الحقيقة يعني منتهى الصراحة أن الجانب الإعلامي وصل لمدى خطير جدا جدا في مواجهة الإسلاميين، وطبعا الخطورة مرتبطة أو متناسبة مع النتائج التي استطاع أن يحققها الإسلاميون في تلك المرحلة. فكلما تحققت نتيجة من النتائج كلما اشتد الهجوم الإعلامي. طبعا إحنا لا ننكر أن هناك في الجانب الإسلامي أخطاء سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المنهجي، واخد بال حضرتك، ولكن الدور الإعلامي في المعادي بيضخم من هذه الأخطاء، واخد بال حضرتك، وبيديلها أبعاد ضخمة بحيث هي المشهد أو هي الموقف الإسلامي في نظر الناس وده الحقيقة يعني خبص ومكر شديد جدا. ففي الجانب الإعلامي بنجد ايه بقى؟ بنجد في عملية تخويف من الإسلاميين، وده يتطلب منك انت كإسلامي انك انت تطمن الناس اللي خايفة. وعشان تطمن الناس اللي خايفة لازم انت بطبيعة الحال هم عندهم تصور معين وانت لازم تتوافق معهم في هذا التصور. فالتطمين يعني انك انت تقول لهم يا جماعة ما تخافوش، اطمنهم، ما فيش اسلام، واحنا مش مسلمين. التنازل ولن ترضى يعني واخد بالك حتى تتبع ملتك. واخد بالك حضرتك يعني الرضا لن يتحقق الا في نقطه معينه، التوافق معهم. التوافق معهم اقل من كده ما فيش رضا وما فيش طمأنة. الحقيقه ان مساله التطمين ديت ابتزاز سياسي يجب ان نستجيب له. احنا اللي اولى بالخوف، لان احنا اللي دخلنا السجون، واحنا اللي تعذبنا، واحنا اللي ملناش اي تجربه ضد الشعب او ملناش اي تجربه ضد الناس تحسب علينا. جميل. فمن اين ياتي الخوف؟ هم اللي عذبهم وهم اللي سجنهم وهم اللي افسدهم، هم اللي خايفين، خايفين من الناس اللي اتظلمت واللي اتسجنت واللي اتشردت واللي كذا. منطق معكوس وغير وغير وغير صحيح بالمره. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى بين في مساله التطمين ديت، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. ده خوف اهو بيعرضوا الكفار المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. اولا نمره واحد بيستنبطهم او بيحتملهم، ان نتبع يعني احتمال لو عملنا هيحصل لنا، لكن مفيش واقع، مفيش تجربة. واخد بال حضرتك؟ ما قاموش قبل كده وحصل لهم اللي حصل لهم وبعد كده خايفين يكرروها. ابدا. وقالوا ان نتبع الهدى معك، اولا سموه كمان، ثانيا يعني سموه الهدى. طب ليه سموه الهدى؟ سموه الهدى اللي هم على يقين بذلك. واحنا برضو بنكرر نفس المضمون ونفس المعنى، اللي بيحارب الاسلام هو مؤمن بصحة هذا التوجه، ومؤمن بصحة هذا الدين، ومؤمن بصحة الموقف الإسلامي. واخد بال حضرتك؟ ولذلك هم قلنا نتبع الهدى معك، واخد بالك، نتخطف من أرضنا. ربنا بقى سبحانه وتعالى لما بيرد على هذه المخاوف بيرد بواقع، بواقع مش باحتمالات والاستنباطات. واخد بالك انت؟ قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الواقع اللي هم عايشينه هو اللي بيدي الامان. واخد بال حضرتك؟ نعم. فديت مساله التطمين، عايزين ننتبه لها، ما نتجاوبش مع هذا الابتزاز وهذا الاستفزاز، وما نتنازلش عن اسلامنا وديننا وعقيدتنا لترضيتهم. ما فيش، لن يكون هذا الامر اطلاقا الا زي ما حضرتك قلت، نقطه التوافق المطلق بيننا وبينهم، وده امر لن يكون باذن الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثانية في العنصر الإعلامي مسألة التشويه. يعني مثلا يقول إيه، السلفيين غطوا تمثال في مؤتمر، حصل حوار بين الأستاذ حازم وبين قناتين في المسألة دي تحديدا، وهو رد حقيقة رد منطقي، قال ضرب مثل بأمريكا إن كان في مؤتمر إسلامي وقالوا نشيل التمثيل، قال لا ما تشيلهاش لكن إحنا ممكن نغطيها لك. موقف حضاري مشابه، موقف مشابه وحضاري. لكن احنا عايزين نفكر في المساله بصوره يعني ايه، يعني اعمق. نواجه الموقف نفسه بصوره مباشره. يعني ميدان التحرير ده هو ميدان عادي من ميادين مصر، لكن اصبح له رمزيه. الا اوجد رمزيته الناس اللي فيه، الموقف الشعبي. واخد بال حضرتك؟ فلما يبقى في مؤتمر في ميدان، اذا المؤتمر اللي في الميدان ده لازم حساباته تفرض نفسها على المكان. لازم حساباته تفرض نفسها على المكان، لانه مش مجرد واحد ماشي في الشارع وراح مغطي التمثال، لا ده مؤتمر. يرى اصحابه والقائمين عليه ان دي تتنافى مع منهجيته او تصوره، فتصرف التصرف ده حق طبيعي. في الثوره في الخمسينات لما كانت الثوره بتعمل مؤتمرات، كانت انت عارف ان حضرتك موضوع الثوره والقضاء على الملك، والملك من اسره محمد علي. لا. فكان في مؤتمر في المنشيه لثوره 23 يوليو. حضرتك تعرف حصل ايه في المؤتمر ده؟ اتغطى تمثال محمد علي. كان في تمثال في ميدان محمد علي، غطوا التمثال بالحصان اللي راكب عليه محمد علي. ليه؟ لان في تناقض، واخد بال حضرتك، مع مضمون المؤتمر وفي معايير. واخد بال حضرتك؟ فده شيء طبيعي تاريخي منطقي معقول يمكن قبوله بمنتهى البساطه. طيب خليني اتوجه لحضرتك لسؤال اخر او نقطه اخرى. يعني انت شايف حضرتك ان هم تستخدموا الضوء على بعض المواقف البسيطه، يقول لك هتعمل ايه في العري، هتعمل ايه في التماثيل، هتعمل ايه في السياحه، على الرغم ان احنا اساسا يعني الوضع الحالي محتاج مننا مواقف اكبر من كده، يعني الاقتصاد يعني في قضايا اهم من كده. هل حضرتك كيف تقيم دور الاعلام في مثل هذه القضايا؟ ان هو بيعمل سبوتات على حاجات يعني احنا احرج ما يكون لاكبر منها في المرحله اللي جايه. هو الحقيقه الخط ده قديم ولكن هو ارتفع سقفه كنتيجه للاحداث، لكن هو قديم. يعني هو اعلاميا اتعود يواجه التصور الاسلامي باسلوب يطرح الشبهه، او هي يطرح المفهوم في صيغه شبهه ولا يتيح لك فرصه الرد. والنظريه دي حتى الان قائمه، واخد بال حضرتك؟ حتى الان قائمه، ولذلك كل القضايا اللي هم مركزين عليها هي مطروحه قديما، وحتى الان لم تتح الفرصه الكامله للرد عليها حتى هذه اللحظه. يعني كان مثلا واحد زي سيد القمني مثلا يحضر يقعد في قاعده يقول هتعمل ايه في ملك اليمين، هتعمل ايه في الجزيه، المراه وخلاص على كده. طب نناقش، لا الميعاد البرنامج خلاص احنا اسفين جدا، الحلقه خلصت واخد بال حضرتك؟ فاحنا بنقول احنا مثلا على سبيل المثال القضيه اللي مركزين عليها بصوره اساسيه قضيه المراه. قضيه المراه، فواحد علماني بيقول ايه بقى؟ يعني ايه ناقصات عقل ودين؟ يعني مثلا بيقول كده هو نفسه، يعني مثلا مارغريت تاتشر ناقصه عقل ودين، عقلها نص عقل الراجل اللي بياخد الزباله من قدام البيت بتاعها، واخد بال حضرتك؟ وضع قدام منطق حضرتك. هو الحقيقه انت لما تيجي تفسر تجد الاتي: نقصان العقل هو زياده العقل. لانك لما تيجي تقيم اي شخصيه بتقيم اما انسان عاطفي او انسان عقلاني، صحيح، واخد بال حضرتك؟ نعم. فهل المراه مطلوب منها ان تكون زائده في العاطفه؟ اي ليه بقى؟ لان اصلا يعني على سبيل المثال تبص تلاقي المراه ممكن واحده حامل، يعني ممكن زوجها يدخل عليها ولاها بتكلم الجنين اللي في بطنها. المشهد ده اصلا عايز شويه عقل بساط، يعني والا انت لن تتقبله يعني بالصوره العقلانيه بالمنطق، لكن العلم الحديث بيثبت علاقه وجدانيه بين الجنين وامه. بيثبت علاقه وجدانيه بين الجنين وامه. وده اللي يخلي برضه من شواهد نقصان عقل المراه الضروري جدا مساله قبول الكذب. يعني واحد بيقول لزوجته مثلا انت اجمل واحده في الدنيا مثلا، واخد بال حضرتك؟ هل هو صادق؟ لا مش صادق. طب هي عارفه ان هو صادق؟ لا طبعا هي عارفه مش اجمل واحد، واخد بال حضرتك؟ لكن يهمها تسمع الكلام ده وتزعل لو ما سمعتش الكلام ده. فلابد ان يكون عقلها في قدر من النقص يستوعب انها تحب انه يكذب عليها وتتجاوب مع كذبه عليها وتعتبر دي ميزه وفضل منه ان هو بيصور لها نفسها بصوره ما هيش هي الصوره الحقيقيه. لكن اصبح نقصان العقل هنا امر ضروري جدا. لو احنا تعاملنا مع الامور كلها بالمنطق ده هتجد الاتي: هتجد ان اي شبهه بيثيرها العلمانيين ضد الاسلام هتجدها في الحقيقه بتبرز جانب عظيم جدا من جوانب الاسلام. يا سلام. وتبرز جانب عظيم جدا من جوانب الاسلام. اذا سمحت لي اقول لك مثل ثاني كمان. تفضل. يعني مثلا موضوع ملك اليمين بيثيروه برضو العلمانيين، يقول لك ملك اليمين. احنا لو حبينا نفكر في القضيه ديت هنقول ان اصلا ملك اليمين ديت، واخد بال حضرتك، ناتج عن حروب. ناتج عن حروب. الحروب عباره عن ازاده مجتمع في مجتمع. المجتمع المذاب ده مجتمع رجال ونساء واطفال. ففي نساء هتذوب مجتمع منهزم، هتذوب في مجتمع منتصر. حكم النساء ديت لابد أن ينضبط. أولا الناس محملين الإسلام مسؤولية القضية ديت لسبب أنت لا تتخيله. إن الإسلام هو الدين الوحيد اللي تحمل مسؤولية المشكلة دي واللي واجه المشكلة ديت. فكنتيجة لأن الإسلام هو اللي واجه المشكلة أصبحت مرتبطة بتصور الناس بالإسلام. ده هو اللي جاي بالطرح المعالج وهو اللي جاء بالنظام بخدمان حضرتك. فيجي يقول لك ملك اليمين الإسلام. أيوة الإسلام، لأن الإسلام هو الدين اللي عالج المشكلة. فلما تيجي نساء من مجتمع مهزوم لتزوب في مجتمع منتصر لابد من ضبط هذه الحالة. فنمرة واحد بنديها صفة اجتماعية استثنائية اللي هي ملك يمين. هي صفة اجتماعية استثنائية وأثاره مسألة ان من حق الرجل ان هو اللي هي تابعة له ان هو يعاشر. لم ينظر الى هذه المسألة من زاوية حقه هو، حقها هي. يعني هي من حقها ان تمارس حقها الطبيعي. احنا بننظر المسألة من الزاوية دي من جانب واحد من جانب واحد. واخد بال حضرتك؟ قص على ذلك القضايا المثارة من جانب العلمانيين واشتدت من دول قوي قوي قوي. لو حضرتك حبيت نضرب لك مثلا ثالث ما فيش مانع. يعني مسألة الجزية. مسألة الجزية برضو من المسائل اللي بتثار. انا اقول لحضرتك حاجة، احنا اتفقنا من قيمة دقايق ان اي شبهة بتثار بتمثل جانب من جوانب الاسلام العظيم. الجزية دي من هذه تنطبق على هذه القاعدة، لأن أصلا غير المسلم لما يبقى مسؤول عن دفع قدر من المال تدار به الدولة وخدمات حضرتك في مقابل الزكاة اللي المفروض بيدفعها المسلم لإدارة الدولة وخدمات حضرتك، الإسلام كان ممكن جدا يقول زكاة يدفعها ده ويدفعها ده. لا، الزكاة دي عبادة. ولذلك لو سماها زكاة هيبقى بيكره على عبادة. فالإسلام لم يشأ أن يكره غير المسلمين على عبادة. فسميت بالجزية واخد بال حضرتك. فديت حرص من الإسلام على غير المسلمين وحساسية جديدة جدا في من جانب الأحكام الشرعية من ناحية غير المسلمين. في ظل الحراك السياسي الموجود وأيضا الاضطراب والتباين الموجود في الشارع المسلم، كيف ترى المستقبل؟ الحقيقة فيما يتعلق بالمستقبل عايز اقول لحضرتك حاجة. احنا كإسلاميين لنا امكانيات في الواقع هائلة جدا. من هذه الامكانيات الشريعة نفسها. الشريعة ديت ما هياش فكرة سياسية عشان خاطر نقول هيتقبلها الناس او لا يتقبلها، لا، دي هي في اعماق الناس، هي في ضمائر الناس. واخد بال حضرتك؟ احنا ما بنجيبش جديد، ما بنطرحش شيء جديد او غريب على الانسان واخد بال حضرتك. ولذلك احنا بنقول ان حب الوحي هو اللي بينبني عليه حب القرآن، وحب القرآن هو اللي بينبني عليه الحكم بالقرآن. قضية الحكم بالقرآن لها بعد وجداني وعاطفي في النفس في ضمير الإنسان المسلم شديدة جدا جدا. ولذلك أم أيمن لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول متعود يأكل عندها طعام مع أبو بكر وعمر والخطاب. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام راح أبو بكر وعمر للمرأة أم أيمن من غير الرسول، فلما رأتهم بكت لأن الرسول مش معاهم يعني. فلما بكت قالوا لقد ذهب رسول الله إلى ربه، فبيوسوها على اعتبار أنها بتبكي لأن الرسول مات. قالت أنا لا أبكي لأن الرسول قد مات. تخيل ده تصور امرأة اللي بيقولوا المرأة في الإسلام. تخيل إنها تصور لم يصل له أبو بكر ولا عمر. قالت ظنوها بتبكي لأن الرسول قد مات. فقد النبي. قالت أنا لا أبكي لأن الرسول قد مات، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. واخد بال حضرتك؟ في المقابل برضه لما يجي الصحابة يصف الرسول عليه الصلاة والسلام في حال الموت. الصحابي بيقول ايه هو بيصف الرسول؟ وكأن وجهه ايه؟ لا ولا الورد، قال كأن وجهه ورقة مصحف. المعيار الجمالي مرتبط بالشريعة، مرتبط بالشريعة. وكأن وجهه ورقة مصحف، ده الإحساس بالجمال، واخد بال حضرتك؟ وعلى هذا الأساس بنقول إن قضية الحكم بما أنزل الله هي قضية وجدانية عاطفية قلبية متعمقة ومتجذرة جدا في الـ الـ الـ في ضمير الإنسان المسلم. ديت مسألة مهمة جدا في تحليل الرؤية المستقبلية، إن قضيتنا قضية مش مجرد فكرة سياسية عارضة، ولكنها حقيقة وجدانية قلبية رصيحة. متمكنة راسخة بصرف النظر عن الحالة السياسية والنتائج السياسية والموقف السياسي، بصرف النظر عن كل ده. واخد بال حضرتك؟ دي حاجة. الحاجة الثانية من أسس تحديد الرؤية المستقبلية مسألة تغير الإنسان المصري كنتيجة للثورة دي. دي ضمانة، ضمانة. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده جمعة 19 نوفمبر. هو الجمعة دي كان طرحت الوثيقة، وكان الإصرار على ان الانتخابات تكون في ميعادها، وفعلا الناس الإسلاميين انقسموا قسم في الميدان وقسم في الانتخابات. لكن الجديد في الموضوع اللي تم اكتشافه ان غياب القوى الإسلامية الأساسية الإخوان والسلفية عن الميدان لم يخلي الميدان. عشان غمر البقت كانت مليونية حقيقية من غير القوى الأساسية اللي انشغلت بالانتخابات. ايه معنى إيه؟ معنى كده ان الحالة الثورية امتدت للشعب كله، ما بقتش لجميع الطوائف، ما بقتش ولا بقت السلفية. واخد بال حضرتك؟ بدليل التصرف التلقائي اللي حصل نتيجة الموقف بتاع الشرطة والجيش في وقتل المصابين ومسألة المسائل دي كلها. الميدان اتملى في ربع ساعة، ده معدل زمني أكبر من 25 يناير. واخد بال حضرتك؟ اتملى في ربع ساعة. واخد بال حضرتك؟ الميدان اتملى في ربع ساعة، مجرد المشهد ما طلع على القنوات على طول الميدان اتملى. ودي معناها ان في حاله ثوريه لم تضعف ولم تخف وباقيه للتقوى، في حاله انتفاضه مستمره، حاله انتفاضه مستمره. لان اصلا في مراهنه على ضعف هذه الحاله. والعامل الزمني هو اللي الكفيل في تصورهم هو بتحقيق هذه النتيجه. لكن يعني مثلا احداث 19 نوفمبر اثبتت ان الحالة الثورية هي حالة 25 يناير. فهو دلوقتي الثمان اشهر الفرق دولي كان في حساباتهم هم الحالة الثورية نازلة والشعور الثوري نازل، لا سبق ان هو بنفس المستوى تمام. لا نود قبل ختام هذا اللقاء كلمة اخيرة للشعب المصري، فماذا تقول له؟ ونصيحة من باب النصيحة ايضا. اقول للشعب المصري عايزين نعمل حفلة تعارف بيننا وبينك، أنا كقوة إسلامية سياسية بقول له اتعرف علينا. أنت ما تعرفناش، إحنا كنا مغيبين، اتعرف علينا. ممكن تحب بنا، ممكن تتعاطف معنا، وممكن تقبلنا وما تكرهناش ولا تاخد مننا موقف. واخد بال حضرتك؟ برضو بقول للشعب المصري ان احنا بشر، القوى السياسيه الاسلاميه دي بشر. واخد بال حضرتك؟ فممكن يكون لنا اخطائنا فيتعاملوا معانا برحمه. يعني مثلا التنافس اللي بين الناس في الانتخابات شيء طبيعي، وخصوصا ظهرت المشكله في الانتخابات الفرديه. تمام. لان الانتخابات الفرديه غير الاوائم، مختلف، دي طبيعه الانتخابات والمسائل دي كلها مختلف، يعني نزاع شخصي. لكن هو الاعلام بيتجاهل مثلا ان مظاهره من هنا ومظاهره من هنا انتخابيه من هنا ومن هنا يقابلوا بعض بياخدوا بعض بالاحضان وبيرفعوا بعض وبتشبكت ايديهم مع بعض. فانا عايز اقول لحضرتك انا بقول كده ليه؟ بصرف النظر عن الانتخابات والحكم الشرعي وكل ما يتعلق بالامر، لكن انا بقول كده عشان خاطر الصوره الاسلاميه في نظر الشعب المصري. فما لا يحزن لو لما يجد مثل هذه العوارض واخد بال حضرتك ويتعامل معنا بنوع من الرحمه والموضوعيه واخد بال حضرتك. وبرضو في النهايه خالص بنقول للشعب المصري ان ان ان ان اصلا احنا عشنا في ظل العلمانيه سنوات ولم يسقط وفي ظل الاشتراكيه سنوات، والمفروض ان العلمانيه والاشتراكيه دي اصبحت مذاهب ساقطه، لان اللي بيسقط المذاهب الواقع السياسي نفسه، بدليل ان اللي اسقط الاشتراكيه نكسه 67. اما احنا فمناش اي تجربه معاك، فنرجو ان تتقبلنا وتثق فينا، ونرجو ان تتعامل معنا بموضوعيه، ونرجو الا تتاثر بالاعلام المعادي، لان هذا الاعلام لا يريد سوى تشويه الصوره الاسلاميه الناصعه. انا في ختام هذا اللقاء بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك حضرتك الشيخ يا رفاعة صوف، احسن الله عليكم، نورتنا وشرفتنا، والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين، وتقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور www.rifaisurur.com.